صحابي العروس كده صحابي العروسه كده نعمل صف نعمل صف نعمل صف صف اوعى الشباب هو العريس راح فين يا عريس فرح بلار طخ طخ نزلنا فوق عالية الدماغ ده فص ملح ده فص ملح ده فص ملح يا عمودة ده فص ملح يا عمودة داخ داخ داخ هي سفونية يا ابن الوصول وفرحك بثانية ملاك عروستك الأمورة بنت الحسب والنساء مسكوتة للدجل أدبها عدل الأدب مسكوتة للدجل زبابة زبابة يا مكان في الخلاط يا عسل عينه في شربات انت ست البنات استاذه في الاحلام